انتخابات يا شيخ، ما انتخابات ايش؟ النيابي. وين؟ انتخابات النيابي في الأردن، شو ما رأي الشرع شيخ؟ نحن لا نؤيد الانتخابات، لا يعني ترشيحا من المسلم لنفسه ولا انتخابا منه لغيره، وإنما إذا كان هناك أحزاب غير إسلامية طرحت ورشحت نفسها وبالمقابل يوجد جماعة أو حزب إسلامي ولا يخشى منه الضرر بالإسلام والمسلمين، بل يرجى منهم صالح للمسلمين، فمن باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر نرى أن ننتخب هؤلاء الإسلاميين. طيب الآن الوضع في الأردن كما معروف قضية أحزاب، فما رأي شيخنا؟ أنا أجب غير إسلامي وفي أحزاب إسلامية نازل. نعم، على حسب المرشح حاله يحتاج إلى أن يكون عندنا علم عنه فنختاره أو نطرحه على حسب المرشح. هذا هو الجواب. الآن الشباب في معان هذا ينتظروا يعني جواب وينتظروا قضية. مين المرشح؟ الآن ما في طروحات، ما نقدر نعطي جواب هيك على عماه. بدنا نشوف الأشخاص اللي مرشحين حالهم. معليش يا أخي، بدنا نشوف نوعية المرشحين. هل هن مثلا أعداء للدعوة السلفية ولا هم ليسوا كذلك؟ بارك الله فيك. وفيك بارك. الله يحييك. السلام عليكم.